خوفا من الله وتعظيما له، والندب على الماضي منها مع العبد الصادق الا يعود فيها. لكن اذا كانت التوبه تتعلق بحق ادمي فلا بد من اعطاء حقه. شرط رابع، لا بد ان يعطى الادمي حقه او يستحل، فان اعطيتهم حقه او سامحه انتهى الامر والحمد لله. فلا بد من اعطاء الناس حقوقهم من مال او دم او عرض او سماحهم اذا سمحوا فالحمد لله. لكن العرض يعني الغيبه اذا كنت تخشى من اخباره بذلك فانك تذكره بالخير الذي تعلمه منه، فما جاءت الا في ذكرته في هذا السوء لكن ذكرته فيها، تذكره بالخير الذي تعلمه، تذكره بخصاله الحميده واعماله الطيبه من غير كذب، فيكون هذا تكفيرا لهذا. اذا كنت لا تستطيع اخباره بما فعلت او تخشى اذا اخبرته ان يزيد الشر، فان الله جل وعلا يعفو عنك اذا صدقت في التوبه وذكرته باعماله الطيبه التي تعلمها عنه في المجالس التي ذكرته فيها بالسوء. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة إيمان عباس من سوريا. الأخت إيمان لها أكثر من قضية، في إحدى قضاياها تقول: وضحوا لنا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، رواه مسلم. وإنه قد يسبق هذا الحديث قصة لا بد أنكم تعرفونها يا سماحة الشيخ، ولا مجال لذكرها في هذا البرنامج، فالمقصود أن تبينوا لنا السنة الحسنة وتشرحوا لنا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث صحيح وجاء في معنى الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث جميل: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل من بعده لا ينقص له من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وأجر من عمل من بعده لا ينقص له من أجورهم شيئا. وأسباب هذا الحديث أن جماعة من الفقراء جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم راى فقرهم خطب الناس وحثهم على الصدقه ورغبهم فيها، وصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع تمره بثوبه ورغبهم في ذلك عليه الصلاه والسلام. فجاء رجل بفضه من فضه كادت كفه تعجز عنها، ثم تتابع الناس في الصدقات حتى راى يبيت يومين من طعام وثياب، فلما راى النبي ذلك عليه الصلاه والسلام استنار وجهه حتى كانه مذهبه سرورا منه بعملهم وحرصهم على الخير ومسارعتهم الى الصدقه. ثم قال هذا الحديث: من سن في الاسلام سنه حسنه كان له اجرها واجر من عمله بعده لا ينقص من أجورهم شيئا. والمعنى أن الإنسان إذا فعل خيرا وتأسى به الناس في ذلك يكون له مثل أجورهم، فإذا صدق على فقراء وتابعه الناس لما رأه صدق فله مثل أجورهم، وإذا دعا إلى سنة كالتراويح في رمضان في بلد ما كانوا يصلون تراويح ثم تابعوه يكون له مثل أجورهم، أو دعا إلى صيام ست من شوال بين أناس لا يعرفونها فتابعوه صار لهم مثل أجورهم، أو دعا إلى صيام الاثنين والخميس وبين فضل ذلك بين أناس لا يعرفون ذلك فعلموا بذلك بسبب نصيحته وصاموا الاثنين والخميس يكون لهم مثل أجورهم. وهكذا كل من دل على خير فتابعه الناس على ذلك وتأسوا به وانتفعوا بدعوته يكون لهم مثل أجورهم. وهذا من الحديث الآخر: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، خرجه مسلم صحيح. وفق الله جميعا. اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول اختنا: هل يجوز اخراج زكاة المواشي مالا ام يجب اخراجها من الماشية؟ فقد سألت بعض الاخوة فقال لي يجوز اخراجها مالا لقوله تعالى: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهل يجوز اخراج زكاة الفطر مالا؟ جزاكم الله خيرا. الواجب اخراج الزكاة من نفس المال من الجبن والبقر والغنم والطعام، هذا هو الواجب، هذا هو الاصل كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اذا دعت الحاجة والمصلحة الى اخراج القيمة لان ولي الامر طلب القيمة فلا بأس، او لان المالك لم يجد السن المطلوب، او لان الفقهاء طلبوا ذلك لانه اصلح لهم واعطاهم القيمة الوسط، فلا بحرج في ذلك بالمصلحة الشرعية ان تكون القيمة وسطا، لان الاصل وجود الوسط في الابل والبقر والغنم والطعام، لا الردي ولا الاغلى والاعلى، ولكن بين ذلك. وهكذا لو كان الانسان باع ثمرته من التمر او من الحبوب فانه يعطي الزكاه من الثمن بدلا من الطعام، لان الطعام قد بيع وذهب، فيعطي زكاته من الثمن. واذا اخرجها من التمر او من الحبوب كان ذلك افضل واكمل واحرص. وهكذا زكاه الفطر لا بد من الطعام لا تجزي من القيمة، الواجب إخراجها من الطعام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكانوا يخرجون في زمان صلى الله عليه وسلم صاعا من أقط أيضا وصاعا من جبين، كل هذا كان يخرج عهده صلى الله عليه وسلم، وصاعا من طعام من قوت البلد يعني كالأرز ونحوه. فالواجب إخراج الفطرة من قوت البلد الذي يعيش فيه الإنسان من أرز أو تمر أو حنطة أو شعير أو ذرة أو غير ذلك، هذا الذي يعرفه هو أهل العلم. أما قيمة فلا، فقول بإخراج قيمة قول ضعيف مرجوح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تطلب من سماحتكم تفسير قول الله سبحانه وتعالى: تنهاكم الصيام إلى الليل، وضحوا لنا ذلك توضيحا كافيا جزاكم الله خيرا. معناه ان الصائم يمسك عن يعني المفطرات الى غروب الشمس، هذا معناه ثم اتم الصيام الليل، يعني امسكوا عن المفطرات من فم من طعام او شراب وغيرهما الى غروب الشمس، واذا كان غيبا فاذا غلبت الظن، غلب على الظن غروب الشمس بسبب الساعات او غيرها كفى ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيرا. ما المدة الزمنية التي يجب أن تكون فيها صلة الرحم، أي الآباء لبناتهم ولبنات أخواتهم والنساء لعماتهم وخالاتهم؟ أهي 3 أيام من كل شهر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهل يأتم المسلم الذي لا يزور عمات وخالات والدته ووالده؟ ليس لصلة الرحم مدة معلومة فيما نعلم، بل الواجب صلاة الرحم دائما حتى يموت. الواجب على المؤمن والمؤمنة صلاة الرحم مطلقة، ولا تتحدد بيوم أو يومين أو 3 أو 4 في الشهر أو في السنة، الواجب صلاة الرحم دائما وتحرم القطيعة دائما. لكن صلاة الرحم تكون بمعتاد، بالزيارة، بالمكاتبة، بالهاتف التلفون، بوصية الأقارب أو الأصدقاء يبلغون السلام، بمواساة الفقير، بالهدية المناسبة، كل هذا من أصله. نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر سؤالها تسأل سماحتكم: هل يأتم المسلم الذي لا يزور عمات وخالاته وخالات والدته ووالده؟ لا يأتم بذلك إذا كانت الصلة موجودة بمكاتبة أو بالتلفون أو بالمكاتبة، لأن الزيارة بالأبدان قد تصعب في بعض الأحيان. والمقصود زراء أقاربه وعدم قطيعة لهم، أن يكون بينه وبينهم الزراء والمحبة وعدم القطيعة بأي وسيلة، بالمكاتبة أو بالزيارة